بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقدمها لكم عمرو الوساطي. الكتاب الخامس، التوضيح والتبيين في شرح أصل سنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. المجلس الخامس والثلاثون، كفر من قال بخلق القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله كفرا ينقل من الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كلام الله فوقف شاكا فيه ويقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وودع ولم يكفر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. الشرح. وإما أدرك عليه إجماع العلماء أن من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل من الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، فإن القرآن الكريم من كلام الله تعالى، والكلام صفة من صفاته، وصفاته كذاته غير مخلوقة، وهو كلام الله حروفه ومعانيه. قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، مما يدل على أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله ذلك أمر الله أنزله إليكم. قال الشيخ أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الحجة، قال علماء السلف قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر وأعلمنا في كتابه أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله، فقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أعلمنا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن، وقوله كن هو كلامه الذي يكون الخلق، فكلامه الذي يكون به الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. وفيما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان أن كلام الله غير مخلوق، قال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولو كانت كلمات الله من خلقه لما فرق بينهما، فلا ترى حين ذكر العرش الذي هو مخلوق ذكره بلفظة لا تقع على العدد فقال زينة عرشه، والوزن غير العدد. وقال في كتابه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الآية، يفسره قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الآية، يعني يكتب بها كلمات الله، وكان البحر مدادا فنفد ماء البحر لو كان مدادا لم ينفد كلمات ربنا ولم يرد بالبحر بحرا واحدا، أعلم الله تعالى أنه لو جيء بمثل البحر مدادا وزيد على مائه سبعة أبحر لم تنفد كلمات الله، فدل بهذه الأشياء أن كلمات ربنا ليست بمخلوقة. انتهى. انظر الحجة في بيان المحجة الجزء الأول 237. ولا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله أو قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. قال ابن القيم في النورية ولقد تقلد كفرهم 50 في 20 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، يعني أن القائلين بخلق القرآن كفرهم 500 عالم من علماء المسلمين، حكاه عنهم الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي في أصول السنة. وقد ذكر أقوال السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وما ورد عنهم من تكفير من يقول ذلك، ثم قال فهؤلاء 550 نفسا وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. قال ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، لكن اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر، ومن أنكر قولهم استتابوه وأمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان، فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله القسري، وأما جهم فقتل بمروة في خلافة هشام بن عبد الملك. وقد حكى نحو من هذا الطبراني في كتاب السنة له. قال الشيخ عبد العزيز النباز رحمه الله في شرح بلوغ المرام: المعتزلة والجهمية كفار. انتهى. مسألة في حكم الشك والوقف في القرآن. ومما أدركوا عليه إجماع العلماء أن من شك في كلام الله فوقف شاكا فيه فيقول لا أدري مخلوق أم غير مخلوق فهو جهمي ضال. وإما أدركوا عليه إجماع العلماء أن من وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر، لأنه جاهل لم تقم عليه الحجة فيعذر بالجهل. وأما إن كان عالما فاهما فإنه يكفر. ذكر اللالكائي عن أبي حاتم الرزي أنه قال في بعض كتبه: ومن زعم أنه مخلوق مجعول فهو كافر بالله كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. والواقفة واللفظية جهمية، جهمهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل. انتهى. وفي حاشية الروض المربع للشيخ عبد الله العنقري قال المجد بن تيمية رحمه الله: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الدعية فإننا نفسق المقلد فيها، كمن يقول بخلق القرآن أو أن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره، نص عليه أحمد صريحا في مواضع. انتهى. انظر حاشية الروض المربع للعنقرية الجزء الأول 249. مسألة في حكم اللفظية. وإما أدركوا عليه إجماع العلماء أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الحجة: وأخبرنا طلحة بن الحسين الصالحاني، أخبرنا جدي أبو ذر الصالحاني، أخبرنا أبو الشيخ قال: إن القرآن كلام الله تعالى تكلم به، فيه أمره ونهيه ووعده ووعيده، وذكر رحمته ونقمته وعذابه وسخطه، وذكر النعيم والمنن والأهوال والشدائد في الترغيب والترهيب بقوله الصادق وعلمه النافذ ومشيئته السابقة وحجته البالغة، وذكر سلطانه الدائم، وليس منها شيء مخلوق لأنها كلها قوله من علمه الأزلي من أوله إلى آخره، كلام الله غير مخلوق. فالمنكر فيه كالشاك، والشك والإنكار فيه كفر. فالمنكر الجهمي والشاك الواقفي هو كلامه في الأحوال كلها، حيث تلي وتصرف في الدفتين بين اللوحين وفي صدور الرجال، وحيثما قرئ في المحاريب وغيرها، وحيثما سمع أو حفظ أو كتب أو تلي منه بدا وإليه يعود. ومن زعم أن القرآن أو بعضه أو شيئا منه مخلوق فلا يشك فيه عندنا وعند أهل العلم من أهل السنة والفضل والدين أنه كافر كفرا انتقل به عن الملة. ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل غير مخلوق فهو جهمي، أخبث قولا من الأول وشر منه. ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. ومن شك في كفر من قال القرآن مخلوق بعد علمه وبعد أن سمع من العلماء المرضيين ذلك فهو مثله. ومن وقف عند اللفظ فهو واقفي، ومن وقف عند القرآن فهو جهمي. قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، حدثنا موسى بن عبد الله الطرسوسي، قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن زعم أن هذه الآية مخلوقة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فقد كفر، ومن زعم أن هذه الآية مخلوقة وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه وقال الله ولكن حق القول مني فالقول ممن هو إنما هو منه، والقرآن من علم الله، فمن زعم أن من علم الله شيئا مخلوق فهو كفر. انتهى. انظر الحجة في بيان المحجة الجزء الأول 239. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أول مبتدع الجهمية القول بخلق القرآن ونفي الصفات، فأنكرها من كان في ذلك الوقت من التابعين ثم تابع التابعين ومن بعدهم من الأئمة وكفروا قائلها. ثم ابتدع بعض أهل الحديث والكلام الذين نظروا الجهمية القول بأن القرآن المنزل مخلوق، أو أنه ليس بكلام الله، أو أنه ليس في المصاحف ولا في الصدور. وأنكر بعضهم أن تكون حروف القرآن كلام الله، أو أن يكون الله تكلم بالصوت، وأنكر الإمام أحمد وأئمة وقته ذلك. وقابلهم قوم من أهل الكلام والحديث وزعموا أن ألفاظ العباد وأصوات العباد غير مخلوقة، أو ادعوا أن بعض أفعال العباد أو صفاتهم غير مخلوقة، أو أن ما يسمع من الناس من القرآن هو مثل ما يسمع من الله تعالى من كل وجه ونحو ذلك. فأنكر الإمام أحمد وأئمة وأئمة وقته وأصحابه وغيرهم من العلماء ذلك. وإنكار جميع هذه البدع وردها موجود عن الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة بالكتب الثابتة، مثل كتاب السنة الخلال والإبانة لابن بطة وكتب المهنة التي رواها حنبل وصالح، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للالكائي والسنة لابن أبي حاتم وما شاء الله من الكتب. فأما الرد على الجهرية القائلين بنفي الصفات وخلق القرآن ففي كلام التابعين وتابعيهم والأئمة المشاهير من ذلك شيء كثير، وفي مسألة القرآن من ذلك آثار كثيرة جدا، مثل ما روى ابن أبي حاتم وابن شاهين واللالكائي وغيرهم من غير وجه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له يوم صفين حكمت رجلين، فقال ما حكمت مخلوقا، ما حكمت إلا القرآن. وعن عكرمة قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع الميت في لحده قام رجل فقال اللهم رب القرآن اغفر لي، فوثب إليه ابن عباس فقال له ما القرآن منه. وفي رواية القرآن كلام الله وليس مربوء، منه خرج وإليه يعود. وعن عبد الله بن مسعود قال من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، فمن كفر بحرف منه فقد كفر به أجمع. ومن المستفيض عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وربما وقفه بعضهم على سفيان والأول هو المشهور، قال أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومشايخ عمرو من لقي عمرا من الصحابة والتابعين. وعن علي بن الحسين زين العابدين وابنه جعفر بن محمد ليس القرآن بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله، ومثل هذا مأثور عن الحسن البصري وأيوب السختياني وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى وأبي حنيفة وابن أبي ذئب وابن الماجشون والأوزاعي والشافعي وأبي بكر بن عياش وهشيم وعلي بن عاصم وعبد الله بن المبارك وأبي إسحاق الفزاري ووكيع بن الجراح والوليد بن مسلم وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وأبي يوسف ومحمد والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وبشر بن الحارث ومعروف للكرخي وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور والبخاري ومسلم وأبي زرعة وأبي حاتم ومن لا يحصى كثرة. قال أبو القاسم اللالكائي وقد سمى علماء القرون الفاضلة ومن يليهم الذين نقل عنهم في كتابه أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهؤلاء 550 نفسا من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة على اختلاف العصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتمذهبوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول للمحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة، فنقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم المنكر، ومن أنكر قوله مستتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه. قال ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال القرآن مخلوق الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان وكلاهما قتله المسلمون. وممن أفتى بقتل هؤلاء مالك بن أنس ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن عيينة وأبو جعفر المنصور الخليفة ومعمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ ووكيع بن الجراح وأبوه وعبد الله بن داود الخريبي وبشر بن الوليد صاحب أبي يوسف وأبو مصعب الزهري وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور وأحمد بن حنبل وغير هؤلاء من الأئمة. وكذلك ذم الواقفة وتضليلهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق مأثور عن جمهور هؤلاء الأئمة مثل ابن الماجشون وأبي مصعب ووكيع بن الجراح وأبي الوليد وأبي الوليد الجارودي صاحب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق بن راهويه ومن لا يحصي عدده إلا الله. وأما البدعة الثانية المتعلقة بالقرآن المنزل تلاوة العباد له وهي مسألة لفظية، فقد أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون إن تلاوة القرآن وقراءته واللفظ به مخلوق أئمة زمانهم، وجعلوه من الجهمية وبينوا أن قولهم يقتضي القول بخلق القرآن، وفي كثير من كلامهم تكفيرهم. وكذلك من يقول إن هذا القرآن ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عنه، قال فيها مشي وقول ابن كلاب وأصحابه، أو عبارة عنه، قال فيها مشي وقول الأشعري وأصحابه، انتهى. أو أنه ليس في المصحف والصدور إلا كما أن الله ورسوله في المصاحف والصدور ونحو ذلك. وهذا أي تكفيرهم محفوظ عن الإمام أحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي مصعب الزهري وأبي ثور وأبي الوليد الجارودي ومحمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن أبي عمرو العدلي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن أسلم الطوسي وعدد كثير لا يحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام وهداته. وكذلك أنكر بدعة اللفظية المثبتة الذين يقولون إن لفظ العباد أو صوت العباد به غير مخلوق، أو يقولون إن التلاوة التي هي فعل العبد وصوته غير مخلوقة. الأئمة الذين بلغتهم هذه البدعة مثل الإمام أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح وأبي بكر المروذي أخاص أصحاب الإمام أحمد بن حنبل به، وأخذ في ذلك أجوبة علماء الإسلام إذاك ببغداد والبصرة والكوفة والحرمين والشام وخراسان وغيرهم، مثل عبد الوهاب الوراق وأبي بكر الأثرم ومحمد بن بشار بندر وأبي الحسين علي بن مسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ومحمد بن سهل بن عسكر ومحمد بن عبد الله المخرمي الحافظ ومحمد بن إسحاق الصغاني والعباس بن محمد الدوري وعلي بن داود القنطري ومثنى بن جامع الأنباري وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ومحمد بن يحيى الأزدي والحسن بن عبد العزيز الجروي وعبد الكريم بن الهيثم العقولي وأبي موسى بن أبي علقمة النفروني وغيره من علماء المدينة ومحمد بن عبد الرحمن المقري وأبي الوليد بن أبي الجارود وأحمد بن محمد بن القاسم بن أبي مرة وغيره من أهل مكة وأحمد بن سنان الواسطي وعلي بن حرب الموصلي ومن شاء الله تعالى من أئمة أهل السنة وأهل الحديث من أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل وغيرهم، ينكرون على من يجعل لفظ العبد بالقرآن أو صوته به أو غير ذلك من صفات العباد المتعلقة بالقرآن غير مخلوقة، فيأمرون بعقوبته بالهجر وغيره. وقد جمع بعض كلامهم في ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة، ومن المشهور كتاب صريح السنة لمحمد بن جرير الطبري، وهو متواتر عنه لما ذكر الكلام في أبواب السنة قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قفى إلا عمن في قوله الشفاء والعفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية، يقول الله حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن جرير: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع. وقال أبو الفاضل صالح بن أحمد بن حنبل في كتاب المحنة: تناهى إلي أن أبا طالب حكى عن أبي أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأخبرت أبي بذلك فقال: من أخبرك؟ فقلت: فلان. فقال: بعث إلى أبي طالب، فوجهت إليه فجاء، وجاء فوران، فقال له أبي: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وغاضب وجعل يرتعد، فقال له: قرأت عليك قل هو الله أحد، فقلت لي: هذا ليس بمخلوق. قال: لا، فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلغني أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحوه أشد المحو، واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا. وغضب وأقبل عليه فقال: تحكي عني ما لم أقل لك؟ فجعل فوران يعتذر له وانصرف من عنده وهو مرعوب. فعاد أبو طالب فذكر أنه حكى ذلك من كتابه، وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على أبي عبد الله في الحكاية. وقال الفضل بن زياد: كنت أنا والبسطي عند أبي طالب، قال: فأخرج إلينا كتابه وقد ضرب على المسألة وقال: كان الخطأ من قبلي وأنا أستغفر الله، وإنما قرأت على أبي عبد الله القرآن فقال: هذا غير مخلوق، كان الوهم من قبلي يا أبا العباس. وقال الخلال في السنة: حدثنا المروذي قال لي أبو عبد الله: قد غيظ قلبي على ابن شداد، قلت أي شيء حكى عنك؟ قال حكى عني في اللفظ. فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل، فأدخلتها على أبي عبد الله فنظر فرأى فيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال أبو عبد الله فيها كلام ما تكلمت به. فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم وضرب أبو عبد الله على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه بين السطرين القرآن حيث تصرف غير مخلوق، وقال ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء، وأنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. وقال الخلال في كتاب السنة أخبرني زكريا بن الفرج الوراق قال حدثنا أبو محمد فوران قال جاءني صالح وأبو بكر المروذي عندي فدعاني إلى أبي عبد الله وقال إنه قد بلغ أبي أن أبا طالب قد حكى عنه أنه يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقمت إليه فتبعني صالح، فدار صالح من بابه فدخلنا على أبي عبد الله فإذا أبو عبد الله غضبان شديد الغضب بين للغضب في وجهه، فقال لأبي بكر اذهب فجئتي بأبي طالب، فجاء أبو طالب وجعلت أسكن أبا عبد الله قبل مجيء أبي طالب وأقول له حرمة، فقعد بين يديه وهو متغير اللون، فقال له أبو عبد الله حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال إنما حكيت عن نفسي. فقال لا تحكي هذا عنك ولا عني، فما سمعت عالما يقول هذا، أو العلماء شك فران. وقال له القرآن كلام الله غير مخلوق حيث تصرف. فقلت لأبي طالب وأبو عبد الله يسمع إن كنت حكيت هذا لأحد فذهب حتى تخبره أن أبا عبد الله نهى عن هذا. فخرج أبو طالب فأخبر غير واحد بنهي أبي عبد الله، منهم أبو بكر بن زنجويه والفضل بن زياد القطان وحمدان بن علي الوراق وأبو عبيد وأبو عامر، وكتب أبو طالب بخطه إلى أهل نصيبين بعد موت أبي عبد الله يخبرهم أن أبا عبد الله نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. وجاء أهلي أبو طالب بكتابه وقد ضرب على المسألة من كتابه، قال زكريا بن الفرج فمضيت إلى عبد الوهاب الوراق فأخذ الرقعة فقرأها، فقال لي من أخبرك بهذا عن أحمد؟ فقلت له فران بن محمد، فقال الثقة المأمون على أحمد. قال زكريا وكان قبل ذلك قد أخبر أبو بكر المروذي عبد الوهاب فصار عند عبد الوهاب شاهدان. قال زكريا وسمعت عبد الوهاب قال من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق يهجر ولا يكلم ويحذر عنه، وكان قبل ذلك قال هو مبتدع. وروى الخلال عن أبي الحارث قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يا أبا عبد الله أليس نقول القرآن كلام الله ليس مخلوق بمعنى من المعاني وعلى كل حال وجهة؟ فقال أبو عبد الله نعم. انتهى. انظر مجموع الفتاوى الجزء 12 صفحة 417. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.